الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا Thank you. Thank you.

وَإِنَّ يَسْلُوهُ الزُّبَالُ Oh.

الذين